الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. وقد وصلنا في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى في الإيمان باليوم الآخر، يعني من أركان الإيمان وصلنا إلى الإيمان باليوم الآخر. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من إحياء الموتى والنشر والحشر والحساب والصراط والميزان والحوض والشفاعة والجنة والنار وغير ذلك من أحوال يوم القيامة. وقد ابتدأنا بالحديث في المجلس الماضي عن أحوال يوم القيامة وما إلى ذلك مما يجب على المسلم أن يؤمن به أو يجب على المؤمن أن يؤمن به. فإن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى افتتح كتابه بذكر أركان الإيمان من ضمن الكلام على المسائل الأساسية التي يحتاج إليها كل مؤمن وكل مسلم، يعني من فروض العين التي يحتاجها كل مسلم. وقد تحدثنا عن جملة مما يحتاج المؤمن ليؤمن به من أمور الساعة وأشراطها وأمور البرزخ وما إلى ذلك، ومن ضمنها الإيمان بفتنة القبر. وفتنة القبر هذه تحدثنا عنها، وأن كل واحد منا إذا دخل إلى قبره فإنه سيسأل عن ثلاث: عن الإيمان، من ربك وما دينك ومن هذا النبي الذي أرسل فيكم. ومن أجل ذلك كان على كل واحد منا أن يتعلم من دينه ما يمكنه أن يجيب عن هذه الأسئلة، من هذه الأسئلة إذا لم تعد لها العدة في حياتك الدنيا، وإذا لم تعش عليها فإنك لن تتثبت، لن يثبتك الله عز وجل عند الصراط ولا عند السؤال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلذلك الأسباب المنجية من عذاب القبر كثيرة، لكن أهمها الإيمان والتقوى والعمل الصالح، فإن هذا هو الأساس. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ففي هذه الآيات بشارة لأهل التقوى بأنهم سييسر الله عز وجل لهم المخرج من أي فتنة أو مصيبة يصابون بها، وأنهم إن وقعوا في الضيق والكرب فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لهم بعد العسر يسرا. فمن كان متقيا لله سبحانه وتعالى في حياته الدنيا، متبعا لأوامره، منتهيا عند نواهيه، فليبشر بكل خير. وأما من كان بعكس ذلك فليخشى على نفسه، فإنه لا ضمانة له بأن لا يفتن في قبره والعياذ بالله. ومن ذلك الاستقامة على طاعة الله عز وجل، وهذه الاستقامة هي التي نسميها في لغتنا اليوم الالتزام، يعني أن تلتزم بدين الله وبشرع الله عز وجل في حياتك، فلا تقدم على أمر إلا بعد أن تعلم حكم الله فيه وتتثبت في ذلك، ولا تقدم على فعل سواء ما كان في العبادات أم في المعاملات إلا بعد أن تعلم حكم الله عز وجل فيه. وهذه مسألة كنا ذكرناها في افتتاحية أو مقدمة شرح المختصر الأخضري، في أن الواجب على المرء أن لا يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله عز وجل فيه، فإن ذلك هو علامة التقوى. وأما الذين يقدمون على الأعمال كيفما كانت في التجارات أو في المعاملات أو ما إلى ذلك من غير أن يبالوا أحرام هي أم حلال، فذلك علامة على عدم التقوى وعدم الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. فإن التقوى هي امتثال واجتناب كما يقول ابن عاشر رحمه الله، وحاصل التقوى امتثال واجتناب، وحاصلها أيضا أن لا تقدم على عمل حتى تعلم حكم الله عز وجل فيه. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقد جرت عادة الله سبحانه وتعالى على أن من عاش متقيا لله ملتزما شريعة الله عز وجل في حياته فإنه يوفق يوم القيامة، ويوفق في الميزة، ويوفق على الصراط، ويوفق لدخول الجنان. ومن الأسباب التي تمنع فتنة القبر الشهادة في سبيل الله، والشهادة في سبيل الله هي أن يقتل المرء مقبلا غير مدبر أو مظلوما لدينه، نصرة لدين الإسلام، أو دفاعا عن أرض الإسلام، أو دفاعا عن أرضه، أو دفاعا عن دينه، أو دفاعا عن شريعة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله: للشهيد عند الله خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج 72 حورية، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر. وهذا الشاهد: ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهله. هذا هو جزاء الشهيد في سبيل الله الذي قتل ذبا عن شريعة الله وعن دين الله ونصرة لدين الله عز وجل، فله هذا الأجر العظيم. الشهيد ليس هو من قتل في سبيل أي شيء آخر، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سئل قيل: يا رسول الله، الرجل يقاتل المغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل غير ذلك، أي في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. بارقة السيوف أو لعلعة الرصاص، الخوف والفزع داخل القتال، هذا يكفيه. وهذا الحديث رواه النسائي والترمذي وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. أيضا من قتل شهيدا في غير الحرب، كان قال كلمة الحق فقتل في سبيلها، كان دافع عن أرضه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون أرضه فهو شهيد. يعني الشهادة ليست فقط أن تخرج مقاتلا في سبيل الله، إنما أيضا إن دافعت عن عرضك فقتلت فأنت شهيد، دافعت عن أرضك فقتلت فأنت شهيد. بل الشهادة أعظم من ذلك، فيدخل في ذلك جملة من الشهداء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن قليل، لأن الذين يخرجون للجهاد قلة، إذن على هذا الشهداء في الأمة قلة. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، يعني في الجهاد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، مات وهو يعمل لدين الله عز وجل، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. أي مرض في البطن يموت صاحبه من جراء ذلك المرض فهو شهيد عند الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من فصل في سبيله، يعني خرج في سبيل الله، فمات أو قتل وقصته أو رفصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات في فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. وهذا الحديث حديث حسن، رواه الإمام أبو داود وغير واحد من العلماء، وحسنه الألباني رحمهم الله جميعا. لأن هذا الحديث فيه أن من خرج في سبيل الله فمات بأي ميتة شاء الله فإنه يعد شهيدا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح: من قتله بطنه لم يعذب في قبره. أي مرض في البطن، إسهال، سرطان، وجع، كذا، أي شيء في البطن فصاحبه يعد شهيدا وينجيه الله عز وجل من عذاب القبر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. وهذا رواه الشيخان في صحيحيهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني لص جاء ليأخذ مالك فدافعت عن مالك فقتلت فأنت شهيد. ومن قتل دون دمه، أراد أن يقتلك فدافعت عن نفسك فقتلت فأنت شهيد. ومن قتل دون دينه، قمت ذابا عن دينك غيرة لشرع الله عز وجل فقتلت فأنت شهيد، وهذا أعلى الشهادة. ومن قتل دون أهله، يعني عرضه، أهله، أولاده، جاء مجرم لص فاسق فاجر يريد أن يعتدي على أهلك فقمت مدافعا عنهم فقتلت فأنت شهيد إن شاء الله. وهذا أيضا رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح. وهناك أحاديث عديدة تدل على جماعة من الناس، يعني بل وصل ببعضهم أن عدوا الشهداء فوصلوا إلى حوالي 40 صنفا. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء 7 سوى القتل في سبيل الله: المطعون، يعني الذي قتل في الطاعون شهيد، والغرق شهيد، إنسان غرق في البحر فهو شهيد، وصاحب ذات الجنب، مرض يأتي الإنسان فهو شهيد، والمبطون، أي مرض في البطن فهو شهيد، والحرق شهيد، إنسان احترقت داره واحترق به احترقت سيارته فهو شهيد، والذي يموت تحت الهدم انهدم عليه بيته فهو شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدا، يعني تموت من نفاسها فهي شهيدة إن شاء الله. وهذا رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وغير واحد من العلماء. وهذا فيه بشارة عظيمة أيضا لعدد كبير من الناس، لأن الناس ما منهم إلا ويموت بشيء من هذا. ولذلك كانت المصائب كفارات عن الذنوب، كانت المصائب والكوارث التي تصيب الإنسان كفارات عن الذنوب، ولعلها تنجيه من عذاب القبر. لكن إذا جئت تقرأ الأحاديث التي يعني فيها الأسباب، أسباب القبر، أسباب عذاب القبر، فإنك تتخيل أن الجميع يعذب في قبره. فإذا جئت تنظر بالمقابل الذين ينجون من عذاب القبر تقول: لن يهلك أحد إلا هالك. وفضل الله عظيم، ولذلك نحن نتفاءل ونسمي مقبرة المسلمين الروضة على أساس أنها روضة من رياض الجنة، مع أنها ليست بالضرورة تكون روضة من رياض الجنة، لكن الإنسان يتفاءل. واضح إخواني؟ ومن الأسباب التي تنجي من عذاب القبر وفتنة القبر الرباط في سبيل الله. إنسان يقف على حدود الدولة الإسلامية وهو قد يتعرض في أي لحظة لهجوم العدو، فهذا الرباط فيه أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل أفضل من صيام يوم، من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونما له عمله إلى يوم القيامة. وهذا رواه الترمذي عن سلمان الفارسي وصححه الألباني رحمه الله. تخيلوا إذا جلست ترابط في سبيل الله، فأنت فمجرد يوم واحد خير من أن تصوم شهرا كاملا، وخير من أن تقوم شهرا كاملا. وإذا مت يبقى كتابك مفتوحا تقيد فيه الأعمال. عجيب هذا، هذا أجر عظيم حقيقة. لماذا؟ لأنك كل يوم تخاف أن يأتيك العدو، ولا تدري هل تنام، هل تكمل ذلك اليوم أم لا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وغير واحد من كتب السنة، وهو حديث صحيح صححه جماعة من العلماء: كل ميت يختم له عمله، كل ميت إذا مات يقفل له عمله، إلا الذي مات مرابطا، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمل من فتان القبر. وهذا أجر عظيم، هذا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أمر سهل قد يفرط فيه كثير منا، بل نحن جميعا نفرط فيه، وهو قراءة سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، كما رواه ابن مردوي وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبه حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك. فاحفظوا سورة تبارك وقرؤوها، فإنها هي المانعة، وهي التي تحاج عن صاحبها حتى لا يعذب في قبره. وهذا حديث حسن رواه الطبراني في الأوسط والضياء المقدسي في المختارة عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أو حسنه رحمه الله. وهناك أسباب أخرى تنجي من عذاب القبر. وهناك أسباب أخرى تنجي من عذاب القبر ويتجنب أسباب عذاب القبر. إذا تجنبت أسباب عذاب القبر إنك تنجو من عذاب القبر، وهذا داخل في التقوى وداخل في طاعة الله، لكن هذا من باب التفصيل. فإذا كانت النميمة، إذا كان اللذان لقياهما النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان في قبريهما، أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستبرئ من بوله، إذن ترك النميمة والاستبراء من البول من أسباب تجنب عذاب القبر. ومن ذلك التوبة الصادقة قبل الموت. ولذلك يكثر الإنسان من الاستغفار والتوبة مما يعلم وما لا يعلم، حتى إذا انتهى يومه أغلق كتابه على توبة نصوح إن شاء الله. ولذلك من الجميل ومن الحسن أن تختم أورادك في أذكار الصباح وأذكار المساء بسيد الاستغفار. وسيد الاستغفار هو أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك التي أنعمت عليه وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. احفظوا هذا الدعاء، فإنه سيد الاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قام من مجلس ذكر هذا الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وهذا الحديث صحيح البخاري. ولذلك احرصوا على أن تقرؤوه ضمن وردكم الصباحي ووردكم المسائي. ومن أسباب النجاة من عذاب القبر الموت ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وحسنه الشيخ الألباني، قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، ومن ذلك الدعاء، سيكثر من الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدعيته صلى الله عليه وسلم في آخر كل صلاة بعد التشهد: اللهم إني أسألك، اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم وعذاب القبر، فتنة المحيا وما فتنة المسيح الدجال. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. والحديث الكثيرة في الدعاء والأوراد الصباحية من عمل اليوم والليلة أكثر من أن تحصى وصنف فيها العلماء مصنفات كثيرة، ولعل من أجلها كتاب الأذكار الإمام النووي. فلذلك احرصوا على هذه الأذكار، واحرصوا على أن تتخذوا لكم وردا من الأوراد والتزموا ذلك، ولا يشغلنكم عنه شيء، لا يشغلنكم عنه شيء البتة. تأخذ لنفسك وردا، إما حصن المسلم، إما المأثورات، إما أي ورد، المهم أن يكون لك ورد. وقد قيل: من لم يكن له ورد فهو قرد. إنسان ليس له ورد فهو أشبه بالقرد، يقفز ويعمل طول النهار ثم ينام كالقرد. أما الإنسان الصالح التقي فهو الذي يشتغل بورده ولا يصد عنه شيء. ومن ذلك شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، حيث رواه أبو داود الترمذي وحسنه ابن ماجه وغير واحد من العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: إذا شرب، وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فليحرص الإنسان على مثل هذه المعاني، وليكن منها على بال حتى ينجينا الله عز وجل من فتنة القبر وما والأهوال التي فيه والأهوال التي بعده. القبر هو أول منازل الآخرة، فما هي علامات الساعة التي بعدها تأتي الساعة ويحيينا الله عز وجل ثانية وتبدأ الأحداث العظيمة ليوم القيامة؟ أما إشراط الساعة الصغرى فهي كثيرة، وقد ذكر بعضها حديث جبريل عليه السلام كما ذكرنا ذلك، فقال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ قال العلماء: لها عدة معاني. منهم من قال: إن ولادة الأمة لربتها كناية عن كثرة الجواري، حتى يتزوج السيد المرأة فيلد منها ابنة فتكون تلك البنت سيدة أمها، لأن بنت السيد، وهذه جارية فتكون سيدتها فتلد الأمة ربتها. وقال آخرون إن معنى الحديث أن يكثر العقوق حتى يعامل الرجل وتعامل المرأة أمها وأمهما يعامل أمهاتهم معاملة سيئة كمعاملة الأمة. وهذا واضح بين هذه الأيام راض. فإذن أن تلد الأمة ربتها تحتمل هذا وتحتمل هذا. وأن ترى الحفاة العراء رعاء الشاء يتطاول في البنيان، وهذا واضح جدا. كم من قوم إلى عهد قريب كانوا أعرابا يرعون الإبل أو الغنم، وإذا بهم الآن يبنون ناطحات السحاب والبيوت الفخمة وما إلى ذلك من الأمور. هذه بعض العلامات، وإلا فالعلامات كثيرة، منها أمور كثيرة ذكرت باسم أعلام النبوة، ذكرها العلماء بأحاديثها وفصلوا فيها. لماذا سموها أعلام النبوة؟ لأنها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثت. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة أعدد بين يدي الساعة موتي، فبدأ بموته صلى الله عليه وسلم فتأثر الصحابي رضي الله عنه. إذن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم موته، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لما بين كم بينه وبين الساعة بين أن بينه هو وبين الساعة أقل مما هو من بداية الكون إلى الآن. وقد ذكرت في مجلس آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إكمالا لأحداث البشرية كلها، فهو نبي الأمة جميعا ليس خاصا بالعرب ولا بأمته، إنما أمر باتباعه الأحمر والأصفر العرب والعجم، بل أمر باتباعه الإنس والجن، بل الملائكة أيضا، وقيل حتى الحيوانات. ومن ذلك فتح بيت المقدس، وقد فتحت زمن عمر رضي الله عنه. ومن ذلك طاعون وعمواس، وكان زمن عمر في السنة 18 من الهجرة. ومن ذلك ظهور الفتن وضياع الأمانة وانتشار المعازف والغناء وما إلى ذلك من الأمور والملاهي وقبض العلم وكثرة الجهل وكثرة النساء أكثر من الرجال وشهادة الزور وظهور السمن في الناس وانتشار الشرك في الأمة والربا وسائر الأمور الفاحشة وطغيان النساء على الرجال، أمور كثيرة جدا حقيقة لا يمكننا إحصاؤها، وقد ظهر أكثرها الآن. ومنها فتح القسطنطينية وهي إسطنبول، ومنها فتح رومية وهي روما بلاد يعني عاصمة إيطاليا، وروما لم تفتح بعد، أما القسطنطينية وقد فتحت، فتح السلطان الفاتح رحمه الله، وإن كانت قد خرجت الآن عن الحكم بالشرع، لكن أهلها يعني يغلب عليهم الإسلام والمساجد فيها كثيرة جدا، ولعلها ترجع ثانية إلى حكم الإسلام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن من إشراط الساعة أن لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخلوا هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. واليوم لا يعرف مكان على وجه الأرض ليس فيه الإسلام، حتى إننا رأينا مساجد في سيبيريا وسط الثلوج، فلم تعد هناك أمة من أمم الأرض اليوم لم يدخلها الإسلام، غير أن هناك مع أعلام يعني أمورا خطيرة ستكون في إشراط الساعة، من هدم الكعبة على يد ذي السويقتين الحبشي، ومنها ظهور الريح الطيبة التي تأخذ أرواح المؤمنين والصالحين وغير ذلك من العلامات. وإن كانت هذه يظهر أنها من العلامات الكبرى، هذه ستصبح من العلامات الكبرى، إن هدم الكعبة معناها انتهى الإسلام، ما عاد هناك إسلام. إذا هدمت الكعبة ورفع المصحف فما عاد هناك إسلام. أما أشراط الساعة الكبرى التي إذا ظهرت فما يأتي بعدها كانقطاع حبة السبحة، تعرف إذا قطعت حبة السبحة فإن تتناثر واحدة تلو الأخرى. فمن ذلك ظهور الإمام المهدي محمد بن عبد الله الحسني الهاشمي الشريف من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذرية الحسن بن علي، ويظهر في الحجاز ويبايع بين الركن والمقام في مكة، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ولا يظهر إلا بعد أن تتهيأ ظروف قاتمة للأمة الإسلامية. ولذلك كلما قتمت الأمور ويأس الناس توقعوا خروج المهدي، هو لا، يعني ليس بالضرورة سيخرج في ذلك الوقت. والمهدي هو الذي سيدخل بيت المقدس ويصلي هناك ويلتقي بالمسيح، ونزور المسيح أيضا عليه السلام، عيسى ابن مريم عليه السلام أيضا من علامات الساعة الكبرى، وسينزل عند المنارة البيضاء في دمشق، وسيخرج من ثمة فيلتقي هو والمهدي في بيت المقدس، كل أحاديث صحيحة. ثم يتوجهان لقتال المسيح الدجال الذي سيظهر بين الشام والعراق، ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان، ويتبع أغلب أتباع الأعراب والنساء، وسيكون معه السحر الذي يفتن الناس، وسيدخل أغلب بلاد الإسلام إلا مكة والمدينة، فعلى أنقابهما حراس من الملائكة يمنعون من دخولها. هذا الإمام المهدي وهذا المسيح عليه السلام المسيح الصحيح سيلتقي هو والمسيح الدجال الكذاب عند باب لد في فلسطين، والمسيح الصادق يقتل المسيح الكاذب، المسيح الصادق يقتل المسيح الكاذب. هذا وعد الله في كتبنا وعند اليهود وعند النصارى، إلا أن اليهود تركوا المسيح الصادق وسيتبعون المسيح الكاذب، والنصارى لا يدرون كوعهم من بوعهم. ولذلك إذا جاء المسيح عليه السلام فبعد وفاة الإمام المهدي سيتولى هو أمر المسلمين، وسيسير فيهم بكتاب الله وبالشريعة المحمدية لا بالشريعة الموسوية، وستمتلئ الأرض عدلا وبركة وخيرا. وهذه الأخبار كلها موجودة في كتاب اليهود والنصارى، وهي موجودة عندنا أيضا. والحديث في هذا الباب كثيرة جدا الحقيقة، والإمام ابن كثير رحمه الله في آخر كتابه النهاية أورد جملة منها، أنا ذكرتها لكم من غير أن آتي بنصوصها حتى لا نطيل. ومن علامات الساعة الكبرى ما جاء في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكر؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة، دابة هكذا تخرج كلها شعر تسم الناس، هذا مؤمن هذا كافر، والدابة ورد في القرآن، وطلوع الشمس من مغربها، هكذا في يوم الأيام بدل أن تدور الأرض بهذه الجهة ستدور الجهة الأخرى، فبدل أن ترى الشمس من المشرق سترىها تأتي من المغرب، لأن الكرة الأرضية ستدور عكس دورانها. ونزول عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ويجوج وماجوج، وثلاثة خسوف، أو ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم إلى بلاد الشام. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه وهو حديث عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: خروج الآيات بعضها إثر بعض، كما ذكرت لكم مثلا في ذات السبحة، يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام. الخرز مثل حبات السبحة، إذا فتحت تتابع بعضها بعضا. فهذا حديث رواه الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا أنا ذكرت لكم حقيقة، أنا لا أريد أن أطيل في قضية المسيح الدجال وما إلى ذلك، الكلام فيه طويل، وكلام عن الإمام المهدي عليه السلام أيضا كثير وطويل، والناس هناك من الناس من ينكر هذا، ينكرون هذا، مع أن أحاديث المهدي، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، الأحاديث التي ورد في المهدي منها الصحيح والحسن والضعيف، فإذا فيها أحاديث كثيرة، وجمع فيها الإمام المتقي الهندي كتابا حافلا ذكر فيه كل ما ورد في المهدي. ومن المعاصرين الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله، جمع فيه كتابا حافلا نظرا لأنه بعد حادثة الجهيمان في الحرم، تعرفون حادثة الجهيمان عندما قام على رأس القرن، جهيمان العتيبي ظهر في مكة ومعه أصحابه، وأحدهم يسمى محمد بن عبد الله القحطاني وينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي علامات الإمام المهدي يعني في الظاهر يعني، فتخيلوا أن هذا هو المهدي فبايعوه. فلما بايعوه، بايعوه في الحرم نفس الأمور التي وردت في الحديث، وتوهموا أنه بمجرد أن يأتي العدو ستنفتح الأرض وتبتلع أعداءهم، وقاتلوا قتالا مستميتا في الحرم إلى أن قتل المهدي المزعوم. فلما قتل ألقوا السلاح وعرفوا أنهم كانوا على ضلال، الأصل أن المهدي لن يقتل، فعرفوا أن الشيطان تلاعب بهم. والشاهد في الموضوع أن الناس بعد هذا الحادث جعلوا يكذبون قصة المهدي، لا يوجد شيء اسمه المهدي وكذا، والناس ألفت في ذلك ولفت، فقام علماء السنة وقالوا هذا غير صحيح. يعني وجود بعض الناس الذين ادعوا المهدوية ومن غير بغير حق لا يدل على أنه يجوز لك أن تكذب بمجيء المهدي، لا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. حي فيه صحيحة، ولا حي في رجوع المسيح عليه السلام: وإن منكم إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا المسيح عليه السلام، هذا في القرآن، وإنه لعلم للساعة فلا تمترون النبي، هذا في القرآن. فالمسيح عليه السلام سيأتي لا محالة، والأحاديث فيه صريحة جدا، الأحاديث في رجوع المسيح عليه السلام ونزوله عند المنارة البيضاء في دمشق صريحة لا شك فيها، ونحن لا نبالي بمن يكذب الأحاديث الصحيحة ولا من يردها، لأننا نؤمن أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما جاء في القرآن الكريم. فكل هذه الأشراط نؤمن بها ولا نرد منها شيئا، وقد ثبت أغلبها في الأشراط الصغرى، فإذا الأشراط الكبرى أيضا ستثبت ولا نشك في ذلك، وهذا من تمام تصديقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تمام إيماننا باليوم الآخر. الكلام في هذا الأمر طويل، لا أريد أن أطيل فيه، ونكتفي بهذا القدر اليوم، على أساس أن على أمل أن نكمل ما يتعلق بالساعة إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله، وصلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.